بعض من ضاق فكره وتحجر نظره، فإن كثيرا من الزائغين يشغبون على أهل السنة بأمثال هذه الأمور، وأهل السنة يفهمون هذا الأمر كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولكن من البلايا التي ابتلي بها الناس في هذا العصر وفي عصور بلية التعميم، بل إنه لا يقع فيها كثير من طلاب العلم ومن العلماء أيضا، فإنه يعمم، وهذا ظلم بين، لأننا ينبغي علينا ألا نعمم الأحكام. يعني إذا وجد رجل فاسد من دولة أو من مكان، فإننا لا يجوز لنا بحال أن نسحب ذيل الحكم بالفساد على أهل المكان جميعا، هذا ظلم كبير، ويعاقب الله تبارك وتعالى الظالمين كما تعلمون بعقاب شديد. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: عدم الفعل إنما هو عدم دليل واحد من الأدلة الشرعية، وهو أضعف من القول باتفاق العلماء وسائر الأدلة من أقواله كأمره ونهيه وإذنه، ومن قول الله تعالى: هي أقوى وأكبر، ولا يلزم من عدم دليل معين عدم سائر الأدلة الشرعية. فيريد الشيخ رحمه الله أن يقول إنه إذا عدم الدليل على فعل الشيء كدخول الحمامات في المثال المضروب، إذا عدم هذا الدخول فإنه لا يقاوم ما هنالك من الأدلة الشرعية كما ذكر رحمه الله تعالى. فهذا فيما يتعلق بالترك غير المقصود، وأما الترك المقصود فهو الذي يعبر عنه بالكف أو الإمساك أو الامتناع، والذي هو ثابت بالدليل من الكتاب والسنة واللغة أن الترك فعل من الأفعال، أن تكف عن الشيء، أن يكون الشيء موجودا وأن تكف أنت عنه، هذا فعل، وهو ثابت بالدليل من الكتاب والسنة واللغة، ثابت أن الترك فعل من الأفعال. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: التحقيق أن الترك فعل، وهو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، خلافا لمن زعم أن الترك أمر عدمي لا وجود له، والعدم عبارة عن لا شيء، والدليل قائم على أن الترك فعل من الكتاب والسنة واللغة. أما دلالة الكتاب على أن الترك فعل ففي آيات من القرآن العظيم كقوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، فسمى الله عز وجل عدم نهي الربانيين والأحبار لهم سماه صنعا لبئس ما كانوا يصنعون، والصنع أخص مطلقا من الفعل، فدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعل بدليل تسمية الله له صنعا، وكقوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى عدم تناهيهم عن المنكر فعلا لبئس ما كانوا يفعلون، وهو واضح. ولم أرى الكلام للشنقيطي رحمه الله، ولم أرى من الأصوليين من انتبه لدلالة هذه الآيات على أن الترك فعل. وقال السبكي في طبقاته: إن قول الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يدل على أن الترك فعل. قال: لأن الأخذ التناول، والمهجور المتروك، فصار المعنى تناولوه متروكا، أي فعلوا تركه، هكذا قال. وأما دلالة السنة، وما زال الكلام للعلامة الشنقيطي رحمه الله، وأما دلالة السنة ففي أحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والحديث متفق عليه من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ولفظه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فسمى ترك الأذى إسلاما، وهو يدل على أن الترك فعل. وأما اللغة فكقول الراجز: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. هذا الرجز ذكره ابن هشام في السيرة عند ذكر بناء مسجد المدينة، وذكره الصالحي في سبل الهدى والرشاد عن أم سلمة رضي الله عنها في ذكر بناء المسجد النبوي. فمعنى قعدنا: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، ف فمعنى قعدنا تركنا الاشتغال ببناء المسجد. وقد سمى في هذا الرجز سمى الترك عملا في قوله لذاك منا، والإشارة للقعود الذي مر ذكره، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك القعود منا العمل المضلل. فهذا ما ذكره العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، أصرح من الحديث الذي ذكره الشيخ الأمين في الدلالة على أن الترك فعل، حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. فجعل ترك دفنها ممن يراها عملا، ووصفه بأنه سيء، فقال صلى الله عليه وسلم: فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها، وسيذكر صلى الله عليه وسلم تركا، ولكن قال في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، فجعل ترك دفنها ممن يراها عملا سيئا. والحديث الذي مر أخرجه مسلم في صحيحه، والنخاعة البزقة التي تخرج من أصل الفم مما يلي أصل النخاع. الترك قسمان: ترك عدمي وترك وجودي. الترك العدمي هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أغفل الحكم في أمور لم تعرض له ولم تحدث في زمانه فترك فعلها، وترك القول في شأنها لعدم المقتضي لذلك القول والفعل لأنها لم توجد في زمانه صلى الله عليه وسلم، فهذا الترك لها ترك عدمي لأنها كانت معدومة لم توجد في زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الترك الوجودي فهو أن يقع الشيء ويوجد المقتضي للفعل أو القول فيترك الفعل والقول ويمتنع عنهما. وسكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما أو تركه لأمر ما على ضربين: أحدهما أن يسكت عنه أو يتركه لأنه لا داعية له تقتضيه، ولا موجب له يقرر لأجله، ولا وقع سبب تقريره كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها، وإنما حدثت بعد ذلك، فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تبين في الكليات التي كمل بها الدين. وإلى هذا الضرب يرجع جميع ما نظر فيه السلف الصالح مما لم يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص مما هو معقول المعنى، كتضمين الصناع، والتضمين إيجاب الضمان أو التعويض على من أتلف شيئا لغيره أو غصب منه شيئا فهلك أو فقد أو ألحق ضررا بغيره بجناية أو تسبب. فالضمان هو التزام بتعويض عن ضرر للغير. تضمين الصناع: الصناع الأجراء كالحائك يعطى القماش ليصنعه ثوبا. هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان الصناع لا يضمنون، يعني إذا أعطيت قماشا لحائك لكي يصنع لك ثوبا فأصاب هذا القماش التلف فإنه لا يضمن، يعني لا يلزم بالتعويض. فلما فسدت الذمم لأن الذي يقضي به العقد أن هذا الصانع لا يتعمد الإتلاف لأنه إنما يبني حركته في صناعته على حسب الأمانة وعلى حسب شهرته بتلك الأمانة بين الناس مع الإتقان والإحسان، فإذا كان متسببا في ضياع هذا الذي به قوام صناعته فإنه لا يكون إلا مجنونا. ولكن لما فسدت الذمم بعد اضطر السلف إلى الكلام في تضمين الصناع، وكذلك تكلموا في جمع المصحف، وتكلموا في تدوين الشرائع وما أشبه ذلك مما لم يحتج في زمانه صلى الله عليه وسلم إلى تقرير، فلم يذكر لها حكم مخصوص. فهذا الضرب إذا حدثت أسبابه فلا بد من النظر فيه وإجرائه على أصوله إن كان من العاديات أو من العباديات التي لا يمكن الاقتصار فيها على ما سمع كمسائل السهو والنسيان في إجزاء العبادة. ولا إشكال في هذا الضرب لأن أصول الشرع عتيدة، وأسباب تلك الأحكام لم تكن في زمان الوحي، فالسكوت عنها على الخصوص ليس بحكم يقتضي جواز الترك أو غير ذلك، بل إذا عرضت النوازل رودع بها أصولها فوجدت فيها، ولا يجدها من ليس بمجتهد، وإنما يجدها المجتهدون الموصوفون في علم أصول الفقه. هذا هو الضرب الأول مما سكت الشارع عن الحكم فيه أو تركه لأمر ما، وهو أن يسكت عنه أو يتركه لأنه لا داعية له تقتضيه أو لا موجب له يقرره لأجله، ولا وقع سبب تقريره كالحوادث التي نزلت وحدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الضرب الثاني أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص أو يترك أمرا ما من الأمور وموجبه المقتضي له قائم، وسببه في زمان الوحي وفيما بعده موجود ثابت، إلا أنه لم يحدد فيه أمر زائد على ما كان من الحكم العام في أمثاله ولا ينقص منه، لأنه لما كان المعنى الموجب لشرعية الحكم العملي الخاص موجودا ثم لم يشرع ولا نبه على استنباطه، كان صريحا في أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة، يكون المقتضي قائما ويكون المانع منتفيا، ومع ذلك يقع الترك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحينئذ يكون الترك سنة. وهذا الترك أو الكف أو الامتناع مع وجود المقتضي، هذا الذي تعلق بالفعل كما مر عند الأصوليين، فيكون هذا الترك فعلا كما مر، يكون كأنه عمل، بل هو كذلك لأنه ترك مقصود لا كالضرب الأول، إذ فهم من قصده الوقوف عندما حد هنالك لا الزيادة عليه ولا النقصان منه. فالترك الذي هو سنة وقربة هو الترك فيما لم يكن مانع من فعله مع وجود المقتضي له، وهو التقرب إلى الله تعالى، والوقت وقت تشريع وبيان للأحكام. فلا يقال إذن كيف ذلك وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمورا فعلها الخلفاء بعده وهم أعلم الناس بالدين وأحرصهم على الاتباع، فلو كان الترك سنة كما تقول لما فعل الخلفاء أمورا تركها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام مفروض في ترك شيء لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مانع منه، وتوفرت الدواعي على فعله كتركه الأذان للعيدين والغسل لكل صلاة والأذان للتراويح وصلاة ليلة النصف من شعبان والقراءة على الموتى، فهذه أمور تركت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم السنين الطوال مع عدم المانع من فعلها ووجود المقتضي لها، لأنها عبادات والمقتضي لها موجود وهو التقرب إلى الله تعالى، والوقت وقت تشريع وبيان للأحكام. فلو كانت دينا وعبادة يتقرب بها إلى الله تعالى ما تركها السنين الطوال مع أمره بالتبليغ وعصمته من الكتمان صلى الله عليه وسلم. فتركه صلى الله عليه وسلم لها ومواظبته على الترك مع عدم المانع ووجود المقتضي، ومع أن الوقت وقت تشريع وبيان للأحكام، دليل على أن المشروع فيها هو الترك، وأن الفعل خلاف المشروع فلا يتقرب به لأن القربة لا بد أن تكون مشروعا. هذه القواعد مهمة جدا خاصة في هذا الزمان، لأنك بمعرفة السنة التركية تستطيع بفضل الله تبارك وتعالى أن ترد كثيرا من البدع بكلام علمي متين لا يمكن أن ينقض بفضل الله تبارك وتعالى. إذا كان الشيء على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متروكا، تركه النبي صلى الله عليه وسلم السنين الطوال مع وجود المقتضي لفعله ومع انتفاء المانع من فعله، والزمان زمان تشريع، ثم تركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفعله، فهذا دليل على أن الترك سنة، هذا ترك مقصود، فيكون الترك سنة ويكون الفعل بدعة. هذا مهم جدا، وسيأتي المثال إن شاء الله تبارك وتعالى فيما فعله الناس بعد وفاة ميت الله، فإنهم يجتمعون من أجل الإتيان بما يسمى بالعتاقة الصغرى أو بالعتاقة الكبرى، يجتمعون لقراءة سورة الإخلاص 1000 مرة أو 100,000 مرة، يقولون هذه عتاقة صغرى وهذه عتاقة كبرى لعتقه، أي لعتق الميت من النار، فيجتمعون ويقرؤون سورة الإخلاص، فإذا أنكرت قالوا هل تحرم قراءة القرآن؟ هؤلاء يقرؤون سورة الإخلاص، وسورة الإخلاص فضلها عظيم كما هو معلوم، فأي شيء في هذا؟ أنت تقول إن هذا الفعل بدعة. لماذا؟ لأن المقتضي لهذا الفعل كان قائما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عتق هذا الميت من النار، بل هذا من أعظم مقاصد الرسالة، أن يعتق الله تبارك وتعالى الناس من النار بتوحيدهم لربهم العزيز الغفار، بقيامهم بدين الله تبارك وتعالى. فإذا عتق المسلم من النار من أعظم المقاصد، فإذا المقتضي لهذا الفعل وهو عتق هذا الميت المتوفى من النار كان قائما على عهد النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يمنع من فعل هذا مانع. يعني ما الذي كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وبعض الأصحاب ويقول اقرأوا سورة الإخلاص كذا مرة لأخيكم حتى يعتقه الله تبارك وتعالى من النار؟ هل هنالك مانع؟ إذن انتفى المانع مع وجود المقتضي والزمان زمان تشريع، ومع ذلك لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الترك سنة، فالترك مقصود لأن المقتضي له قائم والمانع من فعله منتف، ومع ذلك تركه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا الترك سنة ويكون الفعل بدعة. أوضح من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على صلاة العيدين في المصلى، المصلى بظاهر المدينة، وصلاة العيدين ليست كسائر الصلوات تنضبط بوقت معلوم، وإنما إذا ما حلت النافلة إذا جاء الإمام وقام لأجل الصلاة فإن القوم يقومون ويصلون، وهم بظاهر المدينة فهم في حاجة إلى إعلام بأنهم سيصلون أو سيشرعون في الصلاة بأذان أو بإقامة أو بقول الصلاة جامعة مثلا. فإذا المقتضي قائم والمانع منتفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يأمر ابن أم مكتوم ويأمر بلالا وغيرهما من المؤذنين بالأذان، كان يمكن أن يكلف واحدا من هؤلاء المؤذنين رضي الله عنهم أن يؤذن للعيدين، فإذا المانع منتف والمقتضي قائم، ومع ذلك تركه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون الترك سنة ويكون الفعل بدعة. هذه من أعظم القواعد في الرد على المبتدعين الذين يبتدعون في دين الله تبارك وتعالى. هذا الأصل العظيم من أنفع الأصول بحول الله تعالى وقوته في محاربة البدعة ومؤازرة السنة، وما زال العلماء يعملونه قديما وحديثا في تأصيل فتاواهم التي تعالج النوازل الحادثة على هدي سنة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذه فتوى الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق في حكم رفع الصوت من المشيعين للجنازة، أعمل فيها هذا الأصل وأسس عليه، فقال رحمه الله: أما رفع المشيعين للجنازة أصواتهم بنحو قرآن أو ذكر أو غير ذلك فهو بدعة مكروهة مذمومة شرعا بلا شبهة، لا سيما على الوجه الذي يفعله الناس مما يمده الذوق السليم ويستقبحه الطبع المستقيم، ولم يكن شيء منه موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم وغيرهم من السلف الصالح، بل هو مما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي لفعله، فإنه كان يعلمهم كل ما يتعلق بالميت من غسل وصلاة عليه وتشييعه ودفنه، فلو كان رفع الصوت من المشيعين مطلوبا شرعا لفعله أو أمر بفعله، وما تركه في مقام التعليم يكون سنة وفعله بدعة مذمومة شرعا، كما هو الحكم في كل ما تركه صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي لفعله. والاستدلال بكلام الشيخ بخيت المطيعي رحمه الله مهم. لماذا؟ لأن الفتوى التي صدرت منه كانت في بيئة تحرص غاية الحرص وترى ذلك دينا وعقيدة على هذا الأمر الذي قضى هو ببدعيته على حسب القواعد كما مر، ولا يقال حينئذ إن الشيخ أو إن غيره من الذين وفقهم الله تبارك وتعالى لإصدار فتاوى تتعلق مثلا بربوية فوائد البنوك أو ما يتعلق بأمثال هذه الأمور، ممن عندهم أشياء في العقيدة أو في المنهج لا يقال كيف يستدل بهؤلاء، لا يستدل بهم، لكن البيئة تقضي بأن هذا لأنه معتبر عند من يصنعونه، فيقال ولكن الشيخ قال كذا، يعني أصاب الحق فيه. هذه مسالك يعرفها من آتاه الله تبارك وتعالى بصيرة في العلم، وأما الذين يسيرون وقد أغمضوا أعينهم فهؤلاء يفسدون أكثر مما يصلحون، والله المستعان. قد كان الصحابة رضوان الله عليهم يرون في ترك الرسول صلى الله عليه وسلم للفعل مع وجود المقتضي له الحظ، وأنه منهي عنه، ودليل على ذلك أنه لما قدم إليه الضب وأمسك عنه أمسك الصحابة وتركوه إلى أن تبين لهم أن المانع أنه ليس بأرض قومه فلذلك يعافه. والحديث الذي يتعلق بهذا أخرجه البخاري ومسلم. أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أكل الضب وكان قد امتنع فامتنعوا، فلو لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم متبعا في تركه كما هو متبع في فعله لما كان لتوقف الصحابة وجه. هم يعلمون أن ما كف عنه هم يكفون عنه، فلما قدم إليه الضب ومد يده وهم بأن يأكل صلى الله عليه وسلم وجاء الصوت من داخل: ألا تخبرون النبي صلى الله عليه وسلم بما يأكل منذ اليوم؟ فأمسك. فقالوا: يا رسول الله، هذه ضباب جمع ضب أهديت إلينا. الضب حيوان جبلي معقد الذنب، فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده وقبضها، فقالوا: وقد كفوا أيضا، أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه طعام لم أجده بديار قومي فأجد نفسي تعافه. فاجتره خالد وكان حاضرا، وكان في بيت خالته ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها وعنه، وكانت الضباب قد أهديت إليها من أخت لها بالبادية، وهي خالة لخالد أيضا رضي الله عنه، فاجترها خالد فأكلها رضي الله تبارك وتعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. فلو لم يكن عند الصحابة أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم وامتناعه عن الفعل يجب أن يتبع فيه كما يجب أن يتبع في فعله ما كفوا لما كف، ولكن لما أذن لهم أقدموا، فهم وهم أدرى الناس بالدين فهموا أولا أنه امتنع عنه لأنه منهي عنه فتركوه، وبعد أن أخبرهم بأن هناك سببا آخر وهو عدم الإلف أكلوا منه ولم يروا بذلك بأس. والحاصل أن كل ما أحدث ينظر في سببه، فإن كان لداعي الحاجة بعد أن لم يكن كنظم الدلائل لرد الشبهة التي لم تكن في عصر الصحابة، أو كان وقد ترك لعارض زال بموت النبي صلى الله عليه وسلم كجمع القرآن، وكذلك الاجتماع على صلاة التراويح لأن العارض كان موجودا، المانع كان موجودا، أما ما يتعلق بجمع القرآن لأن القرآن ما يزال يتنزل حتى انقطع الوحي بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أنه جمع القرآن في حياته وكان يقول لهم اجعلوا هذا على هذا النحو لا يتخلف ثم تنزل الآيات يتغير الأمر بعد، إذن لا يستقر إلا بانقطاع الوحي ولا يكون انقطاعه إلا بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن فالمانع موجود. وكذلك ما كان يتعلق بخشية الفرضية فيما يتعلق بالاجتماع على قيام الليل في رمضان. فجمع القرآن المانع منه كون الوحي لا يزال ينزل فيغير الله ما يشاء وقد زال المانع، فإذا جمعه حسن، وإلا فإحداثه بمحض العبادات البدنية القولية والفعلية تغيير لدين الله تعالى. مثلا الأذان في الجمعة سنة وقبل صلاة العيد بدعة، ومع ذلك فإنه أي الأذان في عموم قوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فيقول قائل هذا زيادة عمل صالح لا يضر، لأنه يقال له هكذا تغير شرائع الرسل، لأن الزيادة لو جازت لجاز أن يصلى الفجر أربعة والظهر ستة ويقال هذا عمل صالح زيادته لا تضر، لكن أهل السنة يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفعل والترك، فإن الله تعالى قد بيّن لنا الشرائع وأتم علينا الدين، فهذا هو من غير زيادة أو نقصان، فالزيادة عليه كالنقصان منه. فنعبده تعالى كما شرع ولا نعبده بالبدع، فعقولنا عن مثل ذلك قاصرة، وآراؤنا إذن كاسدة خاسرة، والعقول لا تهتدي إلى الأسرار الإلهية فيما شرعه من الأحكام الدينية. فالسنة التركية هي ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي لفعله وانتفاء المانع من فعله، مع أن الزمان زمان تشريع وبيان للأحكام، والحكم في ذلك أن تركه سنة وفعله بدعة. قاعدة عظيمة جليلة، منها يظهر أن أكثر أفعال الناس اليوم من البدع المذمومة، كقراءة القرآن الكريم على القبور رحمة بالميت، فيقال تركه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه الصحابة مع قيام المقتضي للفعل وهو الشفقة بالميت وعدم المانع منه، فعلى القاعدة المذكورة يكون تركه سنة وفعله بدعة مذمومة. وكيف يعقل أن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا نافعا يعود على أمته بالرحمة وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ فهل يعقل أن يكون هذا بابا من أبواب الرحمة ويتركه الرسول صلى الله عليه وسلم طول حياته ولا يقرأ على ميت مرة واحدة، مع العلم بأن القرآن الحكيم ما نزل للأموات وإنما نزل للأحياء، نزل ليكون ترغيبا للمطيع وترهيبا للعاصي، نزل لتهذيب نفوسنا وإصلاح شؤوننا. هذا ما يتعلق بالسنة التركية، وهو مبحث جليل جدا بالقاعدة التي تعرف بها كيف ترد على أولئك الذين ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى وزادوا فيه ما ليس فيه. وأما البدعة التركية، فالبدعة من حيث قيل فيها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، من حيث هي كذلك يدخل في عموم لفظها البدعة التركية كما يدخل فيه البدعة غير التركية. فقد يقع الابتداع بالترك نفسه تحريما للمتروك أو غير تحريم، فإن الفعل قد يكون حلالا بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه أو يقصد تركه قصدا، فهذا الترك إما أن يكون لأمر يعتبر مثله شرعا أو لا، فهما قسمان. هذا الترك على قسمين، الأول أن يكون الترك لأمر يعتبر مثله شرعا، هذا لا حرج فيه، يعني ليس كل ترك يكون بدعة، ولكن بهذا القانون فإن الترك على قسمين، الأول أن يكون الترك لأمر يعتبر مثله شرعا، وهذا لا حرج فيه، إذ معناه أنه ترك ما يجوز تركه أو ما يطلب تركه، وله عدة صور. الأولى ترك ما يطلب الشارع تركه، وهذا الترك قربة لله تعالى وديانة، غير أن هذا الترك لا يثاب التارك عليه حتى ينوي بتركه طاعة الله باتباع الشرع. أن الإنسان يمكن أن يترك ما حرم الله عليه من غير نية، يعني تكون أحيانا نيته أنه يفعله ولكنه لا يقدر عليه فيتركه، فهذا لا يثاب على الترك مع أنه ترك ما حرم الله تبارك وتعالى. الصورة الثانية أن يترك طعاما بعينه من جهة أنه يضره في جسمه أو عقله أو دينه أو ما أشبه ذلك، هذا الترك لا مانع منه، بل من قال بطلب التداوي للمريض قال إن الترك هنا مطلوب، ومن قال بإباحة التداوي قال إن الترك مباح، فهذا راجع إلى العزم على الحمية من المضرات، وأصله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، متفق عليه برواية عبد الله رضي الله عنه. فالصوم يكسر شهوة الشباب حتى لا تطغى عليه الشهوة فيصير إلى العنت. الصورة الثالثة أن يترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس، فذلك من أوصاف المتقين، وهو كتارك المتشابه حذرا من الوقوع في الحرام واستبراء للدين والعرض. ففي حديث النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، متفق عليه. واستبرأ لدينه وعرضه أي حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي وصان عرضه من كلام الناس فيه. وقد استبرأ لدينه، هذا مفهوم، استبرأ لدينه لأنه طلب البراءة للدين من الذم الشرعي وعرضه، صان عرضه من كلام الناس فيه، لأنه إذا اقتحم الشبهات تكلم الناس فيه، لأن بعضهم أو لأن أكثرهم يلحق ذلك بالحرام تشهيا، ليس لأنه كذلك ولكن طعنا فيه، فحينئذ لا يسلم عرضه. الصورة الرابعة أن يترك المباح الذي لا يسيغه ويرفضه طبعا لا شرعا، هذا ترك أيضا ولكن النفس لا تذهب إليه كما سأتي في الحديث، لا حرج في هذا الترك ما دام لا يتجاوز به حدود المباح إلى الكراهة أو التحريم. وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب، وعلل ذلك بأن نفسه صلى الله عليه وسلم تعافه وسمح مع ذلك بأكله على مائدته وتحت عينيه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، هي ميمونة بنت الحارث ابن حزن الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة سنة 7 في شوال، وهي رضي الله عنها خالة عبد الله بن عباس وخالة خالد بن الوليد رضي الله عنه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنود. الضب حيوان من جنس الزواحف، غليظ الجسم خشنه، له ذنب عريض يكثر في الصحارى العربية، ومحنود أي مشوي، وقيل هو المشوي على الرطف وهي الحجارة المحماة. فجيء النبي صلى الله عليه وسلم بضب محنود فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال بعض النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقالوا هو ضب يا رسول الله، فرفع يده فقلت الكلام لخالد رضي الله عنه أحرام هو يا رسول الله؟ فقال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيد بنت الحارث ابن حزن وهي هزيلة بنت الحارث الهلالية أخت أم المؤمنين ميمونة كانت نكحت في الأعراب، وهي التي أهدت الضباب رضي الله عنها، فأهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته، فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقدر لهن، ولو كن حراما ما أكلن على مائدته ولا أمر بأكلهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك البصل والثوم رعاية لحق جبريل، وكان يأمر صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أن يعتزل المسجد رعاية لحق المسلمين، وحتى لا يؤذيهم الآكل بتلك الرائحة المنبعثة ممن أكل شيئا من تلك البقول. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وإنه أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا، فالبدر هنا الطبق، أتي ببدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحة، أي لتلك البقول وجد لها ريحة، فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها، فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي صلى الله عليه وسلم. البخاري في الصحيح. الترك لما لا حرج في فعله بناء على أن ما لا حرج فيه بالجزء منهي عنه بالكل، كإعراضه صلى الله عليه وسلم عن سماع غناء الجاريتين في بيته. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فضجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمستهما فخرجتا. أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري. وبعاث حصن وقع عنده مقتلة عظيمة بين الأوس والخزرج في الجاهلية. هذا وإن كان مما لا حرج فيه، فليس كل ما لا حرج فيه يؤذن فيه. ففي قاعدة عظيمة، ليس كل ما لا حرج فيه يؤذن فيه، ومنها ترك المباح الصرف إلى ما هو أفضل. فإن القسم لم يكن لازما لأزواجه رضي الله عنهن في حقه صلى الله عليه وسلم، يعني أن يقسم لهن، بل له أن يفعل ما يحب، وليس القسم بلازم لأزواجه في حقه صلى الله عليه وسلم. وهو معنى قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا عند جماعة من المفسرين، ومع ذلك ترك صلى الله عليه وسلم ما أبيح له إلى القسم الذي هو أخلق بمكارم أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحمله بعض المفسرين على الطلاق والإمساك، أي تطلق من تشاء منهن وتمسك، وحمله بعضهم على الأمرين جميعا. الترك للمطلوب خوفا من حدوث مفسدة أعظم من مصلحة ذلك المطلوب، كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. هذا مطلوب، ولكنه تركه مع أنه مطلوب خوفا من حدوث مفسدة أعظم من مصلحة ذلك المطلوب. فيقول صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بهدم البيت ثم يبنيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويبلغ به أساس إبراهيم. حديث عهد أي عهدهم قريب، أي لم يمض عليهم زمن طويل لتركهم الجاهلية. ألزقته، جعلته ملتصقا غير مرتفعا. فترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا المطلوب خشية حدوث مفسدة أعظم. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من قتل أهل النفاق، وقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه كما عند البخاري في الصحيح. هذه الصور كلها من الترك الذي يسوغ شرعا، وهي جائزة بلا حرج ولا خلاف. القسم الثاني أن يكون الترك لأمر غير معتبر شرعا، وله صورتان. الصور التي مرت هي من صور الترك الذي يسوغ شرعا وهي جائزة بلا حرج ولا خلاف. القسم الثاني أن يكون الترك لأمر غير معتبر شرعا وله صورتان اثنتان. الأولى أن يترك لا تدينا، أن يتركه بغير قصد، من غير قصد التدين والتقرب إلى الله. التارك عابث بتحريمه الفعل أو بعزيمته على الترك، ولا يسمى هذا الترك بدعة، إذ لا يدخل تحت لفظ الحد إلا على الطريقة القائلة إن البدعة تدخل في العادات. وأما على القول بأن البدعة لا تدخل إلا على العبادات فلا يدخل الترك عندئذ، أي في البدعة، لأنه لم يقصد بهذا الترك شيئا، لم يترك تدينا. فهذا كأنه عابث بتحريم هذا الفعل على نفسه أو بعزيمته على تركه. لكن هذا التارك يصير عاصيا بتركه أو باعتقاده التحريم فيما أحل الله تبارك وتعالى. وأما الصورة الثانية أن يكون الترك تدينا، فهذا هو الابتداع في الدين، وهذه هي البدعة التركية. فمن كل الصور التي مرت للترك هذه وحدها التي تقصد بالبحث هنا، أن يكون الترك تدينا، هذا هو الابتداع في الدين، وهذه البدعة التركية، سواء كان الترك تدينا داخلا على العادات أم كان داخلا على العبادات. لأن الفعل إذا كان جائزا شرعا صار الترك المقصود معارضة للشارع في شرع التحليل، إن الشارع أحل وجاء هذا فتركه وحرمه. عن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم،

فإن قيل تارك ما يطلبه الشرع على سبيل الندب أو الوجوب هل يسمى مبتدعا أو لا؟ من ترك ما يطلبه الشرع على سبيل الندب أو الوجوب هل يسمى هذا التارك لما يطلبه الشرع على سبيل الندب أو الوجوب مبتدعا أو لا؟ الجواب: إن التارك للمطلوبات على ضربين، أحدهما أن يترك المطلوبات لغير التدين، إما كسلا أو تضييعا أو تفريطا أو ما أشبه ذلك من الدواعي النفسية، فهذا الضرب راجع إلى المخالفة للأمر، فإن كان في واجب فمعصية، وإن كان في ندب فليس بمعصية إذا كان الترك جزئية، وإن كان كليا فمعصية. والثاني أن يتركها تدينا، أن يتركها تدينا، فهذا الضرب من قبيل البدع حيث تدين بضد الشرع. وما دام في حد البدعة أنها طريقة مخترعة تضاهي الشرعية فهذا يشمل البدعة التركية كما يشمل غيرها، لأن الطريقة الشرعية تنقسم إلى ترك وغيره. وسواء علينا أقلنا إن الترك فعل أم قلنا إنه نفي الفعل، وكما يشمل الحد الترك يشمل أيضا ضد ذلك، وهو ثلاثة أقسام: كما يشمل حد البدعة الترك يشمل أيضا ضد ذلك، وهو ثلاثة أقسام: قسم الاعتقاد وقسم القول وقسم الفعل، فالجميع أربعة أقسام، الجميع أربعة أقسام. وبالجملة فكل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع، فالابتداع يقع أيضا بالترك في الاعتقاد والأفعال والأقوال. فأما في الاعتقاد فإن فرق الضلال تركت كل فرقة منها بعضا مما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالمرجئة تركوا اعتقاد دخول العمل في الإيمان، هذا ترك في الاعتقاد أيضا. والرافضة تركوا اعتقاد محبة الأصحاب رضي الله عنه، والخوارج تركوا طاعة الإمام المسلم، وكل فرقة تركت بعضا من الحق واعتقدت بدله باطلا، فهذا دخول الابتداع في الاعتقاد. وأما في الأفعال فكمن ترك الزواج واللحم والنوم والظل وأكل الفاكهة، وكمن ترك العبادات المختلفة بحجة سقوط التكاليف. وأما في الأقوال فكمن ترك سماع القرآن والحديث واستعاض عنهما بالغناء وغيره، وكمن ترك الأذكار الشرعية المأثورة عن خير البرية صلى الله عليه وسلم وأقبل على الأذكار المبتدعة الغاصة بالبدع والمنكرات. فهذا تقسيم البدعة إلى فعلية وتركية. وأما تقسيم البدعة إلى مكثرة ومفسقة فهذا التقسيم يتعلق بالبدعة من حيث أثرها وما يترتب عليها من أحكام، وعلى قدر أهمية هذا التقسيم البالغة على قدر خطورته. فأما أهميته ففي أن التكفير بالبدعة والتفسيق بها من أهم بل أهم ما ترد به الرواية ويهمل الراوي، والجرح بالكفر أو الفسق لا جابر له ولا برأ منه. وأما خطورته ففي أن التكفير بالبدعة أمر خطير وضحض مزلة، الضحض والمزلة بمعنى واحد، وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر، ومنه ضحضت الشمس أي مالت، وحجة داحضة أي لا ثبات لها، وكم زلت فيه من أقدام وضلت فيه من أفهام، والله العاصم لا رب غيره ولا عاصم سواه. وتكفير المسلم أمر خطير ومقام لا يهجم عليه إلا المتنطعون المتشددون من أهل الغلو، وذلك لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الزجر عن التورط في تكفير المسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، باء به أحدهما أي إن كان من رماه بالكفر أهلا له فالأمر كذلك، وإلا رجع وزر ذلك عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. وقد ذكر الحافظ في الفتح أقوال العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بها أحدهما، ومنها أي رجع بإثمها ولازم ذلك، وأصل البوء اللزوم، وأرجح الأقوال أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر فإنه يكفر بذلك، أي الذي يرميه بلا موجب ولم تقم له شبهة في زعمه أنه كافر، وقد عرف من المرمي الإسلام. فمعنى الحديث فقد رجع عليه تكفيره، فالراجع التكفير للكفر، فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله، ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام، فإن الذي يرمي المسلم بالكفر بلا موجب ويعتقد كفره هو الكافر الذي لا يعتقد دين الإسلام، لأنك كما تعلم أهل الملل وأهل الكفر يرموننا نحن المسلمين بالكفر، نسأل الله العافية. والحاصل أن المقول له الذي يقال له إنه كافر، أن المقول له إن كان كافرا كفرا شرعيا فقد صدق القائل وذهب بها المقول له، وإن لم يكن من قيل له إنه كافر كذلك، أي لم يكن كافرا، رجعت للقائل معرة القول وإثمه. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. وقد كان الخوارج في زمن الإمام علي ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أن يتركون أهل الأوثان ويكفرون الصحابة رضي الله عنهم، ومع ثبوت الأمر بقتالهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق أئمة الدين على حربهم، كان الموقف من إكفارهم أي من إكفار الخوارج ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم أي لم يكفر الخوارج علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي رضي الله عنه حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع بغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم. وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها وإن كانت فيها بدعة محققة، والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا يحل إلا بإذن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. ونقل الحافظ رحمه الله في الفتح ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن السباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ، والخطأ هذه قاعدة جليلة، الخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد، والخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد. إكفار طائفة من المسلمين غيرهم من أهل الطوائف المبتدعة بدعة في ذاته، وهو من قبيل الرد على البدعة ببدعة أخرى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن البدع المنكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم، كما يقولون هذا زرع البدعي، إذا مر به يقول هذا زرع البدعي ونحو ذلك. وعن خطورة التكفير يقول الإمام الشوكاني رحمه الله إن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. ثم ذكر الشوكاني قول من سوى بين المرتد عن دين الإسلام والمتأول صاحب البدعة الذي يرتد أمره مكشوف، لأنه يعلن أنه كفر بدين الإسلام، نسأل الله الثبات والعافية. وأما المتأول صاحب البدعة وهو ما يسمى بالإكفار بالبدعة، فهذا شيء آخر، فمن سوى بين المرتد عن دين الإسلام والمتأول صاحب البدعة ذكره الشوكاني رحمه الله وعلق عليه بقول: هنا تسكب العبرات، يعني لأجل التسوية بين المرتد عن دين الإسلام والمتأول صاحب البدعة. قال: ها هنا تسكب العبرات ويناح على الإسلام وأهله بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر، لا لسنة ولا لقرآن ولا لبيان من الله ولا لبرهان، بل لما غلت مراجل العصبية في الدين وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمات المسلمين لقنهم إلزامات بعضهم لبعض بما هو شبيه الهباء في الهواء والسراب بالقيعة. القيعة القاع المستوي من الأرض، جمعه قيعان. يقول: فيا لله وللمسلمين من هذه الفاقرة، أي الداهية التي هي أعظم فواقر الدين، والرزية التي ما رزئ بمثلها سبيل المؤمنين، يعني هذا التكفير. وقد يبلغ الأمر أحيانا حدا في التهور عظيما، وذلك بأن يقدم المتهوسون على تكفير علماء المسلمين ممهدين السبيل للعامة وأهل الجهل لرمي العلماء إفكا وزورا بالكفر والضلال. وفي هذا الخطب ما فيه من الخطر على الأمة، لأن إصابة الأمة في علمائها من أجل وأفدح ما يكون، وتسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله: وتسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات. وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفر أو يفسق، بل ولا يؤثم. فإن الله تعالى قال في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد ثبت في الصحيح، أي في صحيح مسلم، أن الله استجاب هذا الدعاء، ففي الصحيح صحيح مسلم أن الله تعالى قال: قد فعلت. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى التورط في هذا الأمر العظيم عدم مراعاة الفرق بين التكفير بالإطلاق والعموم والتكفير بالتعيين والتخصيص. ولعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة به، وكذلك تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت شروط وانتفت موانع. وهذه القاعدة، وهي أن نصوص الوعيد العامة لا تتنزل على المعينين بمجرد الإطلاق، من أعظم قواعد أهل السنة. ومعنى ذلك أن الوعيد في قول الله سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذا لا يتنزل على فلان بعينه، الذي يأكل مال اليتيم فلان بعينه، ويحكم على هذا الآكل تبعا أنه قد استقر أنه من أهل النار وسيصلى سعيرا. لماذا؟ لأن هذا الآكل لمال اليتيم قد يتوب عند الموت ويرد المضال وتحسن توبته، وقد تدركه حسنات ماحية أو مصائب مكفرة عليه، فلا يمكن للبشر أن يحكموا عليه بأنه من أهل النار. وليس معنى هذا أن يعطل النص القرآني أو تبطل دلالته، بل الحكم فيه باق أبدا، وهو أن من أكل مال اليتيم فجزاؤه أن يصلى سعيرا، فمن أكل وخالف ولم تدركه موانع الدخول وقواطع الورود دخل وإلا فلا. وقد ذكر الإمام النووي هذه القاعدة عند تعليقه على حديث أنس رضي الله عنه: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه. يتبوأ أمر من اتخاذ المباءة، وهي المنزل، والمعنى ليتخذ لنفسه منزلا ومقعدا في النار. قال النووي تعليقا: معنى الحديث أن هذا جزاؤه، فمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا جزاؤه، وقد يجازى به وقد يعفو الله الكريم عنه ولا يقطع عليه بدخول النار. وهكذا سبيل ما جاء من الوعيد لأصحاب الكبائر غير الكفر، فكلها يقال فيها هذا جزاؤه، وقد يجازى وقد يعفى عنه. ثم إن جوزي وأدخل النار فلا يخلد فيها، بل لابد من خروجه منها بفضل الله ورحمته، ولا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. هذا كلام متين جدا، وفيه إن شاء الله تبارك وتعالى عصمة من التورط في التكفير للمسلمين بغير موجب. وأما البدعة فالموصوف بها إما أن يكون ممن يكفر بها أي بالبدعة أو يفسق. فالمكفر بالبدعة لابد أن يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة، كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم لحلول الإلهية في علي أو غيره، أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو غير ذلك، وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء البتة، أي من حديث هؤلاء الغلاة. والمفسق بها كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو، الروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو الذي في القسم الأول، وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرا لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: البدع بحسب إخلالها بالدين قسمان، مكفرة لمنتحلها وغير مكفرة. فضابط البدعة المكفرة من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة من جحود مفروض أو فرض ما لم يفرض أو إحلال محرم أو تحريم حلال أو اعتقاد ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه من نفي أو إثبات لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقسم الثاني البدع التي ليست بمكفرة، وهي ما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله كبدع المروانية، وهم المنسوبون إلى مروان ابن الحكم، أحدثوا بدعا منها تأخير الصلاة عن أول وقتها وتقديم الخطبة قبل صلاة العيد على الصلاة، يعني يقدمون الخطبة يوم العيد على صلاة العيد. ومن بدعهم سب كبار الصحابة رضي الله عنهم، ومروان هو ابن الحكم ابن العاص ابن أمية، وهو ممن أجلبوا على عثمان رضي الله عنه بسببه، ولي المدينة غير مرة لمعاوية ومات سنة 65. كبدع المروانية التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منه ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد وجلوسهم وهم يخطبون الجمعة وغيرها وسبهم الصحابة على المنابر ونحو ذلك مما لم يكن منهم على اعتقاد شرعيته بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية. التفريق بين الأمرين مهم جدا، أن يترتب عليه كما رأيت في بدع المروانية أن الصحابة رضي الله عنهم لم ينزعوا يدا من بيعتهم وقد أتوا بتلك البدع لأجل بدعهم تلك، وإنما ظلوا على ما هم عليه من السمع والطاعة فيما ليس بمعصية. أصحاب البدع الاعتقادية كالجهمية الذين ينكرون صفات الله تعالى والقدرية الذين ينكرون علم الله تعالى وأفعاله وقضاءه وقدره والمجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير هؤلاء من أهل الأهواء، منهم من علم أن عين قصده هدم الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا أجنبي عن الدين من أعدى عدو الله، وآخرون مغرورون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. ففرق بين النوعين، بين من كان من علمائهم ويدري ما يخرج من رأسه ومن كان من عوامهم، فهؤلاء يحتاجون إلى إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. تأمل في هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، قال: والتكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه، فلا بد من ثبوت الشروط ولا بد من انتفاء الموانع. وعليه فتكفير المعين من هؤلاء المبتدعة وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر، يقول هذه المقالة كفر، أما هذا الذي يقول بتلك المقالة فلا بد من إعمال قواعد أهل السنة في حقه. هذا الكلام في جميع المعينين، مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض، وبعض المبتدعات يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحج وتبين له المحج، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هنالك تقسيم آخر للبدعة، وهو تقسيمها إلى حسنة وقبيحة. هذا التقسيم للبدعة أدرى فيه الإمام العز بن عبد السلام الأحكام التكليفية الخمسة على البدعة، ولم يعدها قسما واحدا مذموما، بل هي حسنة وقبيحة. فالأولى وهي الحسنة واجبة ومندوبة ومباحة، والثانية وهي القبيحة محرمة ومكروهة، فتعتريها الأحكام الخمسة. والأصوليون سوى الحنفية يقسمون الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام، هي أولا الإيجاب، وهو طلب الشارع على سبيل الحتم والإلزام، وأثره في فعل المكلف الوجوب، والفعل المطلوب على هذا الوجه هو الواجب. ثانيا الندب، وهو طلب الفعل يطلبه الشارع على سبيل الترجيح للإلزام، وأثره في فعل المكلف الندب، والفعل المطلوب على هذه الصفة هو المندوب. ثالثا التحريم، وهو طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الجزم والإلزام، وأثره في فعل المكلف الحرمة، والفعل المطلوب تركه هو الحرام أو المحرم. رابعا الكراهة، وهي طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الترجيح للحتم والإلزام، وأثره في فعل المكلف الكراهة أيضا، والفعل المطلوب تركه على هذا الوجه هو المكروه. خامسا الإباحة، وهي تخيير الشارع للمكلف بين الفعل والترك دون ترجيح لأحدهما على الآخر، وأثره في فعل المكلف الإباحة، والفعل الذي خير فيه المكلف هو المباح. هذه الأحكام التكليفية الخمسة، من أجل أن نفهم كلام العز ابن عبد السلام الذي جعل البدعة عليه على حسب هذه الأقسام. المطلوب إيجاده نوعان، الواجب والمندوب، والمطلوب تركه نوعان، المحرم والمكروه، والمخير بين فعله وتركه نوع واحد وهو المباح. وأما الحنفية فيقسمون الحكم التكليفي إلى سبعة أقسام، الافتراض والإيجاب، فيفرقون بين الفرض والواجب، والندب والتحريم، والكراهة تحريما، والكراهة تنزيها، والإباحة. ومعلوم أن الأصوليين يفرقون في الأصول بين قسمين كبيرين، أصول الفقه للأحناف وأصول الفقه لغير الأحناف، لأن الأحناف يخالفون مثل هذه المخالفات. قال العز رحمه الله تعالى: البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مندوبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة. والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد الندب فهي مندوبة، وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباح. ذكر ذلك في قواعد الأحكام في مصالح الأنام. وعلى هذا التقسيم جرى القرافي فتبع شيخه العزة رحمهما الله تعالى في تقسيم البدعة على مقتضى الأحكام التكليفية الخمسة، وبسط ذلك بسطا شافيا، وأصل ما قال به شيخه عز الدين بن عبد السلام، فقال في كتابه الفروق، وهو للقرافي، بعد أن ذكر اتفاق المالكية على إنكار البدع: والحق التفصيل، وأنها خمسة أقسام: قسم واجب، وهو ما تتناوله قواعد الوجوب وأدلته من الشرع، كتدوين القرآن والشرائع إذا خيف عليها الضياع، فإن التبليغ لمن بعدنا من القرون واجب إجماعا، وإهمال ذلك حرام إجماعا، فمثل هذا النوع لا ينبغي أن يختلف في وجوب. القسم الثاني محرم، وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة، كالمكوس والمحدثات من المظالم المنافية لقواعد الشريعة كتقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح لها بطريق التوريث، وجعل المستند في ذلك كون المنصب كان لأبيه وهو في نفسه ليس بأهل. القسم الثالث من البدع مندوب إليه، وهو ما تناولته قواعد الندب وأدلته كصلاة التراويح وإقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور، المراد هيئاتهم وأحوالهم في أزيائهم ومجالسهم ومطاعمهم، وهي التي تسمى الآن المظاهر كما دل على ذلك ما أتى بعده، على خلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، بسبب أن المصالح والمقاصد الشرعية لا تحصل إلا بعظمة الولاة في نفوس الناس. وكان الناس في زمن الصحابة معظم تعظيمهم إنما هو بالدين وسبق الهجرة، ثم اختل النظام وذهب ذلك القرن وحدث قرن آخر لا يعظمون إلا بالصور والهيئات، فتعين تفخيم الصور حتى تحصل المصالح. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأكل خبز الشعير والملح ويفرض لعامله، يعني في الوقت نفسه، نصف شاة كل يوم، لعلمه بأن الحالة التي هو عليها لو عملها غيره لهان في نفوس الناس ولم يحترموه وتجاسروا عليه بالمخالفة، فاحتاج إلى أن يضع غيره في صورة أخرى تحفظ النظام. ولذلك لما قدم الشام وجد معاوية بن أبي سفيان قد اتخذ الحجاب واتخذ المراكب النفيسة والثياب الهائلة العلية وسلك ما سلكه الملوك، فسأله عن ذلك فقال معاوية رضي الله عنه: إن بأرض نحن فيها محتاجون لهذا. فقال له: لا آمرك ولا أنهاك. ومعناه أنت أعلم بحالك، هل أنت محتاج إلى هذا فيكون أو غير محتاج إليه. فدل ذلك من عمر وغيره على أن أحوال الأئمة وولاة الأمر تختلف باختلاف الأمصار والقرون والأحوال، فكذلك نحتاج إلى تجديد زخارف وسياسات لم تكن قديمة وربما وجبت في بعض الأحوال. في هذا الكلام كثير من الحق، لا على حسب التقسيم الذي صار إليه القرافي رحمه الله، ولكن على حسب الواقع الذي تعيش وأحوال الناس. يعني كثير من الناس يقول: انظروا إلى زهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لم يكن يلزم بذلك من كان من ولاته في عصره هو رضي الله عنه. فيقول كثير من الناس: الناس اليوم من ولاة الأمور وغيرهم من الحكام يركبون المراكب الفارهة ويسيرون في كذا وكذا. قد يكون هنالك كثير من البذق والإسراف في هذا بلا خلاف، ولكن لك أن تتصور مثلا أن وليا من ولاة الأمر يأتي بحمار أو يأتي ببغلة ثم يركبها ويسير بها بين الناس يتفقد أحوال الرعية إلى غير ذلك. هذه الأشياء كما ترى قد يطالب بها كثير من الناس على أنها الحق المبين الذي لا ينبغي أن يخالف ولا أن يراجع أحد أحدا فيه، والله المستعان. ثم ذكر القسم الرابع وهي البدع المكروهة، والقسم الخامس وهي البدع المباحة، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك حول الله وقوته النظر في تقسيمه أصلا، هل هذا يصح المصير إليه أو لا، وكذلك النظر تابعا في كلام شيخه العز بن عبد السلام، سيأتي إن شاء الله جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.